يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، لو لاحظتم في الدورة بشكل عام في شرحنا على البيقونية حاولت أن أكثر من الأمثلة، وكذلك في الاختبارات التابعة للدورة في منصة طالب العلم حاولت أن آتي بصفحات كهذه، صفحات من الكتب، وأطلب من الطلاب أن يعني يستخرجوا منها بعض الأمور التي درسناها في الدورة، وذلك رغبة مني أن لا تكون الدورة أو لا يكون الشرح مجرد أمر نظري جامد فقط، وإنما يتعلم الطالب كيف يتعامل مع الكتب. الغاية هي أن نتعرف كيف نتعامل مع الأسانيد ومع الأحاديث. بعض من يدرس خاصة البيقونية أو المتون التي تكون للمبتدئين يحاول أن لا يتطرق للجانب التطبيقي، مع أن هذا يعني لا أجده صوابا. لابد للطالب من أن يكون مرنا في التعامل مع الكتب الحديثية، وأن يجد تطبيق ما تعلمه، أن يفهم تطبيق ما تعلمه، أن يعرف أنه تعلم شيئا نافعا له، أن يعرف أنه تعلم شيئا قابلا للتطبيق. ولا أقصد بالتطبيق التصحيح والتضعيف، لأن هذا مستوى عال جدا، والمستوى الذي درسناه لا يزال مقتصرا على يعني فهم كلام العلماء. أما التصحيح والتضعيف فهذا مستوى عال. الآن هذه نقطة يجب أن نعرفها، الفرق بين الحكم على الإسناد بالضعف أو التصحيح والحكم على الحديث نفسه. نحن نعرف أن الحديث إسنادا وهو هذا إلى آخره أسماء الرواة ومتنا، فإذا حكمنا على الإسناد بالتصحيح هل ممكن أن يكون المتن ضعيفا؟ نعم ممكن، لأن عندنا شذوذ وعندنا علة. طيب إذا وسنأتي بأمثلة على ذلك بعد قليل. وإذا حكمنا على الإسناد بالتضعيف هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا؟ نعم، لأن الحديث يعني النص قد يكون ورد من إسناد آخر فيكون صحيح. طبعا هو غالبا سيكون صحيح لغيره يقال، إذا كان هذا الإسناد ضعيف وكان المتن قد صح بإسناد آخر نقول صحيح لغيره، لا نقول ضعيف لأنه ليس ضعيفا، المتن ليس ضعيفا، ولا نقول صحيح لكي لا يتوهم أن الإسناد هذا صحيح، وإنما نقول صحيح لغيره بمعنى أن هذا الإسناد لا يكفي لتصحيح الحديث أو هو إسناد ضعيف، لكن النص صح لغيره لإسناد آخر بسبب إسناد آخر. هذه الصفحة جئت بها بأحد الاختبارات في المنصة وطلبت من الطلاب تحديد الإسناد الضعيف بحسب ما تعلموه في الدرس، بحسب اسماء الرواة التي يعني تعلموها في الدرس، هكذا كان السؤال. يعني بعض الطلاب وضع هذا لان المحقق كتب عنه ضعيف. انت لست مطالب بما كتبه المحقق، انت مطالب بما درسته، وهذا في كل الاختبارات في كل المجالات انت مطالب بما درسته، لا تعتمد لا على معلومات سابقة ولا على معلومات خارجية. الاختبار يختبرك بما درست لا بشيء آخر، فهذا ضعيف لكن ليس لسبب أنت درسته في الاختبار فلا يقبل منك ذكر ذلك. وهذا قال المحقق عنه صحيح، لكن عندك سبب درسته في الاختبار يقول لك أن الإسناد هذا ضعيف فيجب أن تذكر هذا. هناك معلومة أحب أن أذكرها لكم، ما معنى أن المحقق قال؟ هذه كلمة صحيح، طبعا الصفحة من سنن أبي داود، هذه الصفحة من سنن أبي داود. أبو داود رحمه الله تعالى لم يضع هذه الصحيح أو ضعيف في بداية الأسانيد أو في بداية الأحاديث، لكن هذه أضافها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، هو محقق الكتاب، أتى بأحكام الألباني رحمه الله تعالى ووضعها قبل كل حديث. ما معنى محقق الكتاب؟ محقق هذا أمر يجب أن نعرفه. المحقق هو الذي يجمع النسخ الخطية للكتاب ثم يخرج نسخة يحقق فيها النص الصحيح. ما معنى يحقق النص الصحيح؟ قد تكون هذه الكلمة غير واضحة مثلا، هذه الكلمة أو أي كلمة مثلا غير واضحة ببعض النسخ الخطية وواضحة بنسخ أخرى. قد تكون هذه بعض الكلمات مفقودة في بعض النسخ وموجودة في نسخ أخرى. قد تكون بعض الكلمات أو بعض الكلمات قد يكون فيها خطأ في بعض النسخ وهي صواب في نسخة أخرى، فهو يحقق الصواب ليخرج بالنهاية الكتاب بالشكل الصحيح الذي أراده المؤلف الذي ألفه، ويخرجه بنسخة قابلة للطباعة، فهذا الذي يسمى المحقق. أتى بالنسخ المخطوطة التي كتبت بخط تلاميذ المصنف أو أحيانا المصنف نفسه، لكن عادة التلاميذ هم الذين يكتبون، أتى بها وحولها إلى نص قابل للطباعة، فهذا يسمى المحقق. فالمحقق يضيف إضافات من عنده، طبعا ليس من عنده، لا أقصد معنى سلبيا وإنما معنى إيجابيا، يضيف إضافات تنفع القارئ. فهنا مثلا الشيخ مشهور أضاف أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث، وذكر ذلك أظن في المقدمة، يجب أن يكون ذكر ذلك في المقدمة، وأحيانا يذكر التعليقات هنا بعد هذا الخط، هذه الحاشية تسمى، يضيف فيها المحقق كلاما ينفع القارئ، تعليقات على بعض الكلمات، أحيانا شرح بعض الأمور، أحيانا معلومات خارجية من كتاب آخر، تنفع القارئ كثيرا بحسب المحقق. لهذا عندما نشتري كتاب يجب أن نعرف المحقق الأفضل لنشتري النسخة التي حققها، بحيث تأتي لنا بأكثر كمية من المعلومات النافعة. والمحدثون عندما يحققوا كتابا يضيف ما يتعلق بالأحاديث، هنا مثلا سنأتي عليه بعد قليل، هنا كل حديث يأتي ويحقق، يأتي بالأسانيد ويحكم على الحديث ويذكر أمورا ماتعة جدا لطلبة العلم. طبعا هذا سنن أبو داود وهذا سنن أبو داود، هذا ينفع للعامة، الشخص العامي لا حاجة له بكثرة هذا الكلام، هذا الكلام لا ينفع للشخص العامي أو لمن ليس له اهتمام بعلم الحديث أبدا، هذا لا ينفعه هذا الكلام، هذا الكتاب يصبح أطول لشيء هو لا ينفعه، فيشتري النسخة التي حققها الشيخ مشهور، هذه تنفعه، انتبهنا. فهذا أمر يعني يهمنا في شراء الكتب وفي معرفة بعض الأمور، يعني لا نظن أن هذه كلمة صحيح هي من عند أبي داود. فهنا أبو داود يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة نحن درسنا في الدرس أنه ضعيف، فنتوقف هنا خلاص، لا حاجة لنا بإكمال الصفحة، ونذكر أن هذا هو الذي ضعف إسناده، هذا ببساطة شديدة. طيب الألباني يقول عنه صحيح كما نقل الشيخ مشهور في هذه النسخة، ألا يعرف ابن لهيعة؟ قلنا أن الحديث قد يكون صح من إسناد آخر، فطبعا سنقول بتلك الحالة صحيح لغيره وليس صحيحا يعني، لكن إذا قلنا صحيح لا بأس، يعني كلام لا بأس به إذا قلنا صحيح، لكن الأصح أن يقال صحيح لغيره. عموما حتى أن بعض ليس جميع الحديث التي رواها ابن لهيعة من طريق بعض الأشخاص عنه، هذا أسأل الله أن ييسر لي في مستوى أعلى أن ندرسه، يصححها بعض العلماء الذي عليه الغالبية تضعيف أحاديثه بالكلية، فنقول أن الحديث مجرد أن وجدنا به ابن لهيعة خلاص الإسناد ضعيف، الحديث قد لا نعرف، قد يكون ورد من طريق آخر. إذا انفرد به ابن لهيعة ماذا نقول عنه؟ أولا هو يسمى فرد لأن ابن لهيعة انفرد به، هذا إذا انتبهنا، إذا انفرد به هو فرد. وقد نقول عنه منكر كما قال البيقوني، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، فتعديل ابن لهيعة لا يحمل التفرد بحديث، عند من عدله يعني، فنقول عنه منكر، وال يعني الأشهر أن نقول عنه ضعيف لتفرد ابن الهيعة به. هذا مثال آخر. يتعلق بالعلة، وأيضا من سنن أبي داود. هنا يقول حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا هشام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. ماذا يقول المحقق هنا؟ المحقق هنا شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحديث المعاصرين، كان على عقيدة الأشاعرة وتاب منها في آخر حياته، واعتقد معتقد أهل السنة، وهو في الحديث عالم لا يشق له غبار. فهنا يقول رجاله ثقات. اقطع هنا، انظر، إذا نظرنا إلى الإسناد فالرجال ثقات، يعني إذا بحثنا عن الرجال في كتب الرجال سنجد أن الكل ثقات والإسناد متصل. فبنظرة سريعة نجد أن الإسناد صحيح، لكن فيه علة، وقلنا أن العلة هو سبب خفي يطعن في صحة الإسناد. فيقول لكن أعله أبو حاتم. من هو أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي، وقلنا أنه من علماء العلل ومن علماء الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، ومن أهل السنة. أعله بأنه قد دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث. من هو هشام؟ هذا هو هشام، حدثنا هشام، يقول دخل حديث في حديث، اختلط عليه حديثان. يقول نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري. هشام ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب. أبو حاتم يقول عندما نظرت في رواية محمد بن شعيب لهذا الحديث وجدته رواه عن محمد بن يزيد البصري. هشام ماذا قال؟ عن أو قال حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر، وهنا يقول فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية، هكذا مرسل. ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم. هنا يقول حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم. هنا يقول ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم، هذا كان بجنب الحديث الذي رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه، كان بجنبه حديث بهذا الإسناد الذي ذكره هشام، كان بجنبه. والحديث الذي بهذا الإسناد الذي ذكره هشام هو حديث سئل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. فيقول أبو حاتم فعلمت أنه سقط على هشام ابن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة، عن هشام مشهور عن هشام وليس عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. خلاصة الأمر أنه هذا إسناد الحديث، وهذا الحديث الأول، وهذا إسناد الحديث الثاني، وهذا الحديث الثاني. فماذا حصل لهشام بن إسماعيل كان الحديثان بجنب بعضهما البعض مكتوبان، فسقط متن الحديث الأول وسقط إسناد الحديث الثاني، فروى الحديث الثاني بإسناد الحديث الأول. هذا الذي حصل لهشام بن إسماعيل، جاء بإسناد الحديث وجعله بحديث آخر. هذا ماذا نسميه نحن؟ مقلوب. وقلب إسناد لمتن قسمه، انقلب عليه الإسناد. طبعا إذن هذه علة، والعلة هي قلب الإسناد. طيب نأخذ مثال آخر هنا أيضا في سنن أبي داود. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة. ما العلة هنا أو ما المشكلة هنا؟ طبعا لاحظوا أمرا، دائما قلنا أن العلة هي سبب خفي يطعن في صحة الحديث، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذه العلة الخفية، وهذا المصطلح الصحيح، لكن أحيانا نقول ما العلة بمعنى ما سبب ضعف الحديث، أو علته كذا يعني سبب ضعفه كذا، لا نقصد العلة الاصطلاحية التي هي العلة الخفية. طيب فهنا ما مشكلته؟ كثير من العلماء يقولون آفته فلان، لا يقولون علته فلان، وهذا أصح. طيب فنقول ما هي آفة هذا الحديث أو هذا الإسناد؟ أبو إسحاق الهمداني هو أبو إسحاق السبيعي، وماذا قلنا عنه؟ قلنا عنه أنه مدلس، والمدلس متى نحذر منه؟ نحذر منه إذا قال عن أو أن، إذا قال كلمة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، مثل هنا يقول عن، فعندها نحذر ولا نصح الحديث من هذا الطريق. فهنا أبو إسحاق السبيعي عنعنة، فنقول أنه دلس. هناك أمر أحب أن أكرره بالنسبة للتدليس. لو قال أبو إسحاق السبيعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هنا لا نقول أنه دلس. لماذا؟ لأنه لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الانقطاع أصبح واضحا. لو قال عن أبي بكر الصديق، هو تابعي، أو إسحاق الهمداني أو أبو إسحاق السبيعي هو تابعي، لكنه لم يلتقي بأبي بكر الصديق، هذا أمر معروف عندنا. فإذا قال عن أبي بكر الصديق نعرف أنه لم يدلس، وإنما ذكر الانقطاع ذكرا واضحا، يعني هنا اتضح عندنا الانقطاع. لكن نقول أنه تدليس عندما يختلط الانقطاع بالاتصال، يصبح هناك دلسة. فهنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة، أبو إسحاق يحتمل أن يلتقي، يعني هو عاصر علي بن ربيعة وكان لقاؤهما ممكنا، فالإسناد ظاهره الصحة والاتصال، لكن دلسه أبو إسحاق. هو ظاهره، من لا يعرف أن أبا إسحاق مدلس سيقول أن الحديث صحيح، لأن أبو إسحاق وعلي تعاصرا ولقاؤهما ممكنا. انتبهنا؟ مثال، أنا المتكلم عاصرت الشيخ نعيم العرقسوسي، والشيخ نعيم العرقسوسي هو في دمشق، وأنا أكثر من سفري إلى دمشق لا يوجد مجازا، كنت أسافر كثيرا إلى دمشق، فلقائي بالشيخ ممكن جدا. فإذا قلت عن نعيم العرقسوسي هذا سيكون تدليسا. لماذا؟ لأنني فعليا أنا لم ألتقي به، وإنما أروي عنه من طريق فايز زبادني شيخنا حفظه الله تعالى، روينا عددا من أحاديث البخاري، يعني 1700 حديث وما شابه، من طريق فايز زبادني عن نعيم العرقسوسي. فإذا قلت عن نعيم العرقسوسي هنا سيكون التدليس. لماذا؟ لأن لقائي به ممكنا جدا، وهنا أسقطت واسطة بيني وبينه معروفة. لكن لو قلت عن عبد الرحمن اليماني المعلمي، فهذا بيني وبينه سنوات، كثيرة لم أعاصره لم أدركه، فعندها لا يقال تدليس. لماذا؟ لأن الانقطاع واضح، التدليس عندما لا يكون واضحا. وهذا ذكره يقول حديث حسن أبو إسحاق الهمداني، وهو طبعا شعيب الأرناؤوط ذكر ذلك. يقول حديث حسن أبو إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، وقد دلس في هذا الإسناد فحذف منه رجلين بينه وبين علي بن ربيعة، مع أنه محتمل السماع منه جدا، محتمل السماع منه جدا، لكن أسقط بينه وبينه واسطتين رجلين. وروى أبو حاتم ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة، شعبة بن الحجاج التابعي المعروف، أنه قال لأبي إسحاق، قال قلت لأبي إسحاق من حدثك عن علي بن ربيعة حديث كذا؟ قال سمعت من يونس. إذن أبو إسحاق سمعه من يونس وليس من علي بن ربيعة، سمعه من يونس. وسأل شعبة، سأل يونس من أين سمعته، فقال حدثني رجل عن علي بن ربيعة. رجل هذا ماذا نسميه؟ مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الراوي الذي لا يسمى نقول عنه مبهم. لكن لماذا قال حسن مع أن فيه راوي مبهم؟ الذي فيه راوي مبهم ضعيف، لكن هذا الراوي المبهم سمي، يقول وهذا الرجل المبهم سماه الطبراني في الأوسط، في المعجم الأوسط. ماذا سماه؟ شقيق ابن أبي عبد الله. فالمبهم يعرف أحيانا بجمع الأسانيد. طيب نأخذ مثالا آخر. طيب هذا المثال عن المؤتلف. طيب هذا من المطالب العالية لابن حجر. يقول وقال أبو يعلى حدثنا الحارث ابن ماذا؟ ابن سريج. يقول المحقق هنا في جميع النسخ شريح، والصواب سريج بمهملة، يعني هذه مهملة ليس عليها ثلاث نقاط، وجيم وليس حاء. شريح سريج، تختلف بالسين أو الشين والجيم أو الحاء. فيقول الصواب أنها سريج في جميع النسخ شريح. إذن هذا ماذا؟ من قبيل المؤتلف والمختلف، الخط واحد لكن اللفظ يختلف، التنقيط يختلف، فهذا من تطبيقات المؤتلف والمختلف. يقول والصواب كذا، كما في المؤتلف والمختلف للدارقطني الإكمال الأنساب اللباب. يقول وتحرفت في الإتحاف للبوصيري إلى أبي الحارث سريج بن يونس، وكذا في المقصد العالي ومسند أبي على المطبوع، وهو خطأ تبين لي بالرجوع إلى شيوخ ابن سريج وابن يونس. كيف تبين له بالرجوع إلى شيوخه؟ هنا يقول حدثنا الحارث ابن، هل هو ابن سريج أم ابن شريح؟ فيقول محقق أنه رجع إلى شيوخ ابن سريج وشيوخ ابن شريح، فوجد فيما معناه، يعني معنى كلامه أنه وجد بين شيوخ ابن سريج يحيى ابن أبي زائدة، لكن لم يجد يحيى ابن أبي زائدة بين شيوخ شريح. فعرفنا أن الراوي هنا سريج وليس شريحا، لأنه روى عن يحيى. هذا مثال آخر في سنن النسائي. يقول أخبرنا محمد بن معدان ابن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت. ما معنى أخبرت؟ أخبرت مبني لمن لم يسمى فاعله، أو كما يقول البعض مبني للمجهول. فأخبرت هنا إذن هو لم يسمي راو من الرواة. هل أبهمه؟ لا، لأنه لم يقل أخبرني رجل أو أخبرني شخص أو أخبرني شيخ أو أخبرني الثقة أو أخبرني الضعيف أو إلى آخره، قال أخبرت. هنا نقول أنه أسقط راو، لا نقول أنه مبهم، لأن المبهم يذكر لكن بغير اسمه، يذكر بصفة عامة، صفة عامة. أما هنا قال أخبرت. أخبرت هذا دليل انقطاع الحديث أو انقطاع الإسناد عفوا، فالإسناد ضعيف. هنا هذا في سنن أبي داود أيضا يقول: حدثنا أيوب ابن منصور، حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد، أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح، أذن قبل الصبح. هنا أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر، هنا ماذا؟ لو لم يكن هناك تكملة يقال له مسروح، هنا سيكون مبهم مؤذن لعمر، لأنه يوجد أكثر من مؤذن. مؤذن لعمر هذا مبهم، لكنه أخرج الإبهام مباشرة فقال يقال له مسروح، إذن ذكر اسمه لم يعد مبهما، وإنما ذكر أنه مؤذن لعمر من باب ذكر الصفة لا من باب الإبهام. لكن هنا مشكلة، لأن أبو داود يقول: ورواه دراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك. لكن هنا أمر لم ينتبه له السامع أو كثير من السامعين الآن، هو أن هذا المؤذن لو عرفنا اسمه أو لم نعرف لا يؤثر في الحديث، لأن هذا الذي حكيت قصته. يعني أنا مثلا لو حكيت لك قصة شاهدتها لشخص، شاهدت شخصا يفعل فعلا، فأنت تهتم لمعرفة صحة هذا النقل، تهتم لحالي أنا الناقل، ولا تهتم ما حال ذلك الشخص الذي أنا رأيته، قد يكون كذابا لا بأس، مهم أن هذا الموقف الذي نقل لك نقل لك نقلا صحيحا. فهنا نقل بأسانيده عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح، فنافع نقل أو ذكر أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح، ما علاقة ذلك بالأمر؟ هنا يقول عن مؤذن، ليس عن مؤذن يعني أن المؤذن هو الذي ذكر الحديث، وإنما عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح. فهنا يقول أخبرنا نافع عن مؤذن أنه فعل كذا وكذا، أنه حصل له كذا وكذا، لا يقصد هنا عن مؤذن يعني أنه ينقل الخبر الذي أخبره به مؤذن. فهذا أمر يجب أن يلتفت إليه بشكل جيد. هنا طيب، هذا أمر آخر، ذكر الحديث قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وداود ابن شبيب، المعنى قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. زاد موسى فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. قال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد ابن سلامة، هذا من قبيل الفرد، يعني هذه العبارة من الشيخ تعني أن الحديث فرد. هنا هذا من صحيح البخاري يقول: حدثنا يحيى بن بشر، حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر الحديث. ثم يقول: رواه ابن عيينة عن عمرو وعن عكرمة مرسلا. انتبهنا. طيب، هذا الإسناد هل نعده من صحيح البخاري؟ لا، لأن البخاري إذا لم يقل حدثنا فهذا لا نعده من الأحاديث التي اعتبرها البخاري من صحيحه، لكن ذكر هذا لماذا؟ لأنه أراد تبيان أن الحق أن فعلا يعني ابن عيينة ذكره عن عمرو عن عكرمة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر لابن عباس، لكن الصواب ما أثبته البخاري بإسناده عن ابن عباس. طبعا هذا أمر يعني يجب أن ينتبه إليه في الكتب، وخاصة يعني البخاري له أشياء قد يعني تخفى على البعض. وهنا يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث. ثم قال: قال عبد الله وبلغني هذه ماذا تدل؟ تدل على انقطاع. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إلى آخره. هنا هذه لا تعتبر من صحيح البخاري. لماذا؟ لأنها مقطوعة، كل مقطوع فليس من صحيح البخاري، حتى لو ذكر في الكتاب لكن لم يذكره على أنه إسناد صحيح، لم يذكره على أنه من الصحيح المسند، لأن اسم كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند، فكل رواية ليست بمسندة لا تعد من الصحيح المسند. قد أجمع كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذكر مثلا وقال الشيخ فلان أن معنى الكلمة الفلانية كذا، هذا لا يعني أنني أعد كلام الشيخ الفلاني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تعليق إضافة هكذا. فهذه قال عبد الله وبلغني، إذن هنا انقطاع، إذن هنا هذا ليس من صحيح البخاري، ليس من الصحيح المسند. كذلك الذي يروج له بعض الزنادقة أن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من شواقي الجبال، أيضا هو قال أن الزهري قال وبلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا لا يعد من الصحيح، لا يصحح البخاري، ولكن ذكره لأسباب. وهنا أيضا هذا لا يعد من الصحيح، قال عبد الله وبلغني، إذن هو منقطع. وهنا أيضا قال عبد الله وبلغني، إذن هذا منقطع، فلا يعد من الصحيح المسند. غير المسند في البخاري لا يعد من صحيحه الجامع الذي يعني اتفقت الأمة على صحته. هذه معلومة مهمة تتعلق بالصحيح. هنا عند الدارقطني في السنن يقول: حدثنا ابن مخلد، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا علي بن جعفر بن زياد الأحمر، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: الأذنان من الرأس. يقول الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم، والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى. والحسن لم يسمع من أبي موسى، ما معنى ذلك؟ معناه أنه منقطع. إذا نظرنا عن الحسن، يعني الحسن البصري، عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري الصحابي، أشعري نسبا لا عقيدة طبعا، لم يكن هناك أشاعر على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: والحسن لم يسمع من أبي موسى، إذن هنا انقطاع. هذه من الألفاظ الواضحة التي تدل على انقطاع الحديث. هذا في مسند أحمد. يقول: حدثنا أسود، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هل هذا مرفوع أم موقوف على ابن عباس؟ لا، مرفوع. لماذا؟ لأنه وصف وصفا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أن ننظر في تعليق المحقق، يقول: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. انتبهنا، صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، والضحاك بن مزاحم الهلالي وإن كان ثقة لم يسمع من ابن عباس. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه يعني آفته شريك لأنه سيء الحفظ، وآفة أخرى وهي الانقطاع لأن ضحاك لم يسمع من ابن عباس، لكن قال صحيح لغيره، إذن ورد بغير هذا الإسناد صحيحا. وهذا أيضا يتعلق، هو من مسند أحمد تحقيق الأرناؤوط رحمهم الله، يتعلق بالمؤتلف والمختلف. هنا يقول بإسناده يعني عبد الرزاق إلى أن قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع محمد ابن جبير. فيقول أرناؤوط رحمه الله تعالى إسناده ضعيف محمد ابن جبير كذا جاء في الأصول الخطية، لأن قلنا المحقق ينظر في المكتوب مخطوط بخط اليد، المكتوب بخط اليد الخطوط الأصلية التي كتبها التلاميذ غالبا، وقد يكون غير التلاميذ. موضوع التحقيق هذا أمر يعني دراسته لوحدها. عموما فيقول كذا جاء في الأصول الخطية وهو خطأ، صوابه محمد ابن حنين كما في مصنف عبد الرزاق. كيف عرف أنه محمد بن حنين؟ عاد إلى مصنف عبد الرزاق قال وكذا جاء على الصواب في الرواية السالفة. إذن حتى في مسند أحمد في رواية أخرى بهذا الرقم جاء ابن حنين، وكذلك عند النساء في المجتبى وفي الكبرى وعند ابن الجارود. فإذن حنين، لفظة حنين، هذا عمل المحقق، هذا من عمل المحقق الذي ذكرناه، أنه كان هناك خطأ قيل جبير وهو من قبيل المؤتلف والمختلف، قال جبير وصوابه حنين، لأن جميع الذين رووه في نسخ مكتوب حنين وليس جبير. يقول وهو مجهول، طبعا سنتكلم عن الجهالة بإذن الله في المستوى القادم إن يسر الله لنا. هذا من سنن الدارمي. يقول أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب. هل نقول أن هذا مبهم ونلغي الحديث؟ لا، لأن هذا الرجل من العرب صحابي، قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، إذا شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، وذكر قصته. لكن هنا يقول المعلق المشكلة في الحديث، طبعا يقول وإبهام الصحابي لا يضر الحديث فكلهم عدول. طبعا المحقق هذا محقق سنن الدارمي هو حسن سليم أسد، وسألت عنه الشيخ مصطفى العدوي فقال أن يعني تحقيقاته للحديث منضبطة وأحكامه على الحديث منضبطة حفظه الله تعالى وحفظ الشيخ مصطفى. فيقول وإبهام الصحابي لا يضر الحديث فكله معدول. طبعا لكن الآفة هنا ماذا؟ يقول في إسناده مدلسان، عبد الرحمن بن محمد المحاربي ومحمد بن إسحاق، لكن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. ماذا قال عندنا محمد بن إسحاق؟ قال حدثني محمد بن إسحاق، قلنا أنه مدلس ذكرناه في الدرس، وقلنا أنه في السير يعني من صاحب السيرة المشهورة يعني صاحب المغازي، وذكرنا أنه مدلس، لكن هنا يقول حدثني فانتفت شبهة التدليس. أما المحاربي فقد عن هنا كانت الآفة التي ضرت بالحديث بصحته. هنا من سنن الدارمي أيضا حديث هذا، يقول حدثنا موسى ابن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة عن رسول صلى الله عليه وسلم. طيب كاتب المغيرة ابن شعبة، هل هذا إبهام؟ هل هذا إبهام؟ الواقع أنه إذا كان كاتبا واحدا للمغيرة ابن شعبة ومعروف بهذا فهذا لا يعد إبهاما، لأنه يعد من تعيين الرجل بصفة معروفة فيه. يعني مثلا لو قلت عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقصد أبا بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم خليفة واحد، فهنا لا يوجد إبهام. لكن الآفة ليست هنا، الآفة في هنا يقول قال حدثنا الوليد. الوليد هنا هذا الوليد بن مسلم، وماذا قلنا عنه؟ قلنا أنه مدلس. فالوليد بن مسلم قال، طبعا هنا إذا صرح بالتحديث فالحديث يصح من طريقه، وإذا لم يصرح إذا أتى بلفظ يعني يوهم أو يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال فلا يقبل. ماذا قال وليد؟ قال قال محمود. هذا كلمة قال تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فإذن هذه هي آفة الحديث. فهنا يقول الشيخ حسن سليم أسد: إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، ومثله يجب أن يصرح في السماع في طبقات السند كلها. يعني يقصد يصرح بالسماع ليس فقط بينه وبين شيخه، لأن قد يدلس بين شيخه وشيخ شيخه، فيجب أن يصرح بالسماع في طبقات السند كلها. وثور ابن يزيد لم يسمعه من رجاء ابن حيوة كما أشار إليه المصنف، وكما سيأتي وروي مرسلا أيضا، ورجحه أي المرسل بعض النقاد إلى آخر كلامه هنا. ويقول قال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور ابن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ يعني البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث، فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة. حدثت ما معنى هذه؟ معناها الانقطاع، عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني لم يذكر فيه حتى المغيرة، بينه وبين كاتب المغيرة، ويعني كاتب المغيرة أرسله ولم يذكر فيه المغيرة كما قال الترمذي في السنن. والصواب أن ابن المبارك رواه عن ثور قال كما ذكر هو نفسه في العلل الكبير، وكذا قال الدارقطني وغيره. طيب، هذا الحديث، هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، طبعا هذا يستشهد منه الذين ابتدعوا بدعة الإخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام الذي أخبر أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يستشهد به الأقدمون، ولكن استشهد به المعاصرون، وهو حديث أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يعني السبيعي يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. طبعا هو أساسا لا شاهد لهم به، لأنه لم يذكر من الذي أدركهم، قد يكون الخوارج، قد يكون أي أحد، لا نعرف من الذي أدركهم. لكن هنا هناك علة إسنادية. حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول. هنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يتكلم عن زهير ابن معاوية. لكن هنا شوف، يقول أحمد بن حنبل، طبعا هنا ابن أحمد بن حنبل يقول قال أبي، قال زهير فيما روى عن المشايخ ثبت. بخن، بخن هذه من أسماء الأفعال التي يعني تدل على المدح. لكن يقول أحمد بن حنبل وفي حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بآخرة وسمع منه بأخرى، وقد تكون لفظة بآخره والله أعلم، لكن هنا مثبتة بأخرى. طيب، إذن في حديث هو ثقة، لكن في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي لين. وأيضا يقول وهنا يقول زهير متقن صاحب سنة، غير أنه تأخر سماعه من أبي إسحاق. وهنا أبو زرعة يقول ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. الاختلاط هو تغير العقل أو شبه الخرف يعني. فإذا عدنا إلى الحديث نجد أن زهير ابن معاوية رحمه الله تعالى قال سمعت أبا إسحاق، وحديثه عن أبي إسحاق يعني مطروح عند أهل العلم. فالحديث هذا آفته سماع زهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط. هنا هذا مثال عن التدليس من سنن سعيد بن منصور. يقول: حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد في قوله عز وجل، يعني في تفسيره. هنا هشيم ماذا قال؟ هشيم مدلس معروف، ماذا قال؟ حدثنا أبو إسحاق. نحن قبل قليل تكلمنا عن أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق الذي تكلمنا عنه في مرتين في هذا الدرس؟ هو أبو إسحاق السبيعي. ومعروف المحدثون عندما يتكلمون يقولون أبو إسحاق، غالبا ما يقصدون السبيعي. لكن هشيم، شوف ماذا يقول المحقق: أبو إسحاق الذي يروي عن مجاهد هو السبيعي. أبو إسحاق السبيعي يروي عن مجاهد، طيب. لكن هشيم هنا يقول: حدثنا أبو إسحاق ولم يلقه. هشيم لم يلتقي بأبي إسحاق السبيعي، وإنما يروي عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان. لكن الشيباني لا يروي عن مجاهد، إذن هو منقطع، هو هذا بين أبي إسحاق أو بين الشيباني هذا ومجاهد منقطع، لكن بين أبي إسحاق السبيعي ومجاهد متصل. طيب، لكن الشيباني لا يروي عن مجاهد، فالخوف أن يكون هشيم دلس هنا تدليس الشيوخ الذي بينه العلماء. قال يحيى ابن معين: لم يلقى أبا إسحاق السبيعي. هشيم لم يلتقي بأبي إسحاق السبيعي، لكن يقول ابن معين: وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي. من هو أبو إسحاق الكوفي؟ يقول: وهو عبد الله ابن ميسرة وكنيته أبو عبد الجليل. يعني مو أبو إسحاق، هو أبو عبد الجليل، فكنه هشيم كنية أخرى. يعني الرجل يمكن عنده ابن أو حفيد اسمه إسحاق، فهشيم بدل ما يقول عن أبي عبد الجليل أو عن عبد الله بن ميسرة، قال عن أبي إسحاق، كأنه بكنية أخرى، عن يعني يكون له ابن أو حفيد اسمه إسحاق، فكأنه بأبي إسحاق ليوصل السند، ليوهم اتصال السند، ليوهم أنه حدث عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه تدليس الشيوخ، لأنه غير في الشيخ باسم الشيخ، غير دلس، تدليس قبيح جدا. طبعا هنا في سنن أبي داود أطلنا قليلا، لكن هذه فقط ستكون سريعة بإذن الله. ذكر بإسناده قال عن محمد بن إسحاق، عن طبعا محمد بن إسحاق عن الزهري، هنا عن عنة ابن إسحاق هذه آفة، وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقية من أهل خيبر. هنا بعض ولد محمد بن مسلمة، هذا إبهام، هذا إبهام وهذا يطرح، لكن لا يطرح الإسناد بالكامل بغض النظر عن محمد بن إسحاق، اعتبروه ليس هو واعتبروه ليس مدلسا. هنا أنا أتكلم عن الإبهام، هنا الإبهام هنا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه يقول عن الزهري وعبد الله، شوف، عن الزهري واحد، وعبد الله بن أبي بكر اثنان، وبعض ولد محمد بن مسلمة كلهم قالوا بقية. فهؤلاء لو ذكروا أو لم يذكروا لا يؤثروا في الحديث، وصح أنهم يعني أن ذلك مبهم، قد يكون واحد أو أكثر، لأن بعض تطلق على واحد أو أكثر، فهذا المبهم يطرح لا حاجة لنا به، لكن ليس على أساسه يضعف، ليس على أساس طرحه يعني يضعف الإسناد. يقول هنا: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس إلى أن قال عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب تابعي، والرسول صلى الله عليه وسلم أو التابعي لم معناه يعني معنى تابعي أنه لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التقى بالصحابة. فهنا هذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا. لكن على فكرة يعني مراسيل سعيد بن المسيب من أحسن المراسيل، فنعم هنا تابعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك انقطاعا أو إرسالا. هنا يقول عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فهذه بلغني تدل دلالة واضحة على الانقطاع. هنا يقول عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب هو الزهري، قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهاب ابن شهاب الزهري لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، فكلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. هنا أيضا هذا في صحيح مسلم ذكر علة لأحد الأحاديث، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. ما معنى ذلك؟ يكني الأسامي ويسمي الكنى. هنا ذكر، فهنا يقول كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. عبد القدوس معروف بأنه عبد القدوس، لا يقولون عنه عندما يحدثون يقولون عن عبد القدوس، عن عبد القدوس. هذا كان يسميه أبي سعيد الوحاضي، كناه بأبي سعيد، مع أنه هو اسم معروف بالاسم. ما معنى الأسامي؟ بعض الشيوخ اليوم مثلا معروف باسمه محمد حسان، معروف محمد حسان. أبو إسحاق الحويني معروف أبو إسحاق الحويني، إذا قلت لك حجازي كثير من الناس لن يعرف من هو حجازي، لكن معروف أبو إسحاق الحويني، فهذه كنية، فعندما أراد أن يدلس سماه باسمه حجازي، وإذا أراد أن يتكلم عن محمد حسان فيأتي لا أعرف هو أبو ماذا حقيقة، لا أعرف، فيذكره بكنيته أبو فلان، فهكذا يدلس. هذا معروف باسمه يسميه بكنيته أبو فلان، والآخر معروف أبو فلان يسميه باسمه لكي يدلس. وفي الختام أنا أنصح طلبة العلم من أحب الإكمال ولا بد من الإكمال في هذا الطريق، إذ أن يعني الله وفقك إلى البداية فأكمل، لا تنقطع واشكر هذه النعمة. فهناك يعني الشيخ مثل الشيخ عمر المقبل كتابه شرح نخبة الفكر، وشروحاته الصوتية والفيديو يعني ممتازة ومناسبة جدا لطالب العلم المبتدئ. ولكن الذي أنصح به بشدة دروس الشيخ عبد الكريم الخضير. الشيخ عبد الكريم دروسه ممتعة لا تمل، أسلوبه لا يمل، معلومات غزيرة، والشيخ معروف بعلمه، لا حاجة للكلام عنه في هذا الأمر. كذلك دروس الشيخ مصطفى العدوي له شرح صحيح مسلم. طبعا الشيخ عبد الكريم الخضير عنده ما يناسب الآن بعد هذه الدورة، يناسب شرح الشيخ عبد الكريم الخضير للؤلؤ المكنون، هذا مناسب جدا. وكذلك قد تسمع بعده لشرح مقدمة صحيح مسلم للشيخ مصطفى العدوي، مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. كذلك فإن شرحه ممتاز جدا وهو من العلماء المعروفين. ثم قد تنتقل بعدها إلى شرح ألفية العراقي للشيخ عبد الكريم الخضير، وتنتقل بعدها إلى دروس علم العلل عندك الشيخ سعد الحميد أو الحميد، لا أعرف كتابتها واحدة، لكن هل تقرأ الحميد أو الحميد الله أعلم. ولا تنسى أيضا علم الرجال، علم الجرح والتعديل، فهذا علم مهم جدا. كذلك فإن الشيخ سعد الحميد أو الحميد عنده دورة في التخريج، لم أسمعها، لكن يعني الشيخ معروف بجودة ما يقدم. أيضا يوجد دورة للشيخ محمود الطحان، دورة جيدة أيضا في علم التخريج. كذلك في علم الجرح والتعديل فيوجد دورة للشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى، وقد يوجد لسعد الحميد الله أعلم، إن وجدتم فهذا حسن جدا. إلى هنا أختم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.